كلام. إيه نعم، النساء أدلة كثيرة. أنا ما أردت إني. كان لا يحرس. يعني. نعم. وردت فيها أثار كثيرة عن التابعين. إيه. ذكرت كلامه يعني خلاصة ما ذكر للآثار كلها ساقها هو الحافظ بن كثير، لكن طويلة يعني وضعف بعضها وتكلم في بعضها محتمل. يعني هذا يكون في الأسباب التي يفعلها هو، ويكون الله يعصمه بالأسباب التي يخلقها هو سبحانه، بالأسباب التي يخلقها هو سبحانه. أما من قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو اللي فيه الكلام. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأسباب من قبل هو أو كان لا يفعلها؟ ها؟ الحرب كان يفعل الأسباب. نعم، ظهر بين ذراعين نعم، هو يوم أحد. ومن الأسباب أيضا الدعاء، دعاء في يوم بدر وإلحاح على الله عز وجل، من الأسباب الدينية والشرعية. حفر الخندق. نعم، وكذلك حفر الخندق. وكذلك أيضا ما في قصة ساق قال لسى رجلا صالحا يحرسني أيضا. نعم، فقد يقال أنها الأصمة في الأمرين، الأصمة من التحريف ومن عبد المغرسة، هذا معروف، هذا معروف أنه معصوم، معصوم كمان أنه معصوم من الشرك، معصوم من الكبائر، وهو معصوم من إيش؟ من عدم تبليغ الرسالة، معصوم من التحريف والتبديل. وهذا معنى أن يكون من الأمرين، معصوم من الأمرين، معصوم من هذا ومن هذا. قد يقال لنا والله يعصمك من الناس من خاص بحفظه هو، أما العصمة من التعوث والرسالة هذا معروف، هذا معروف لأنه من يوم اختاره الله نبيا ورسولا عصمه وأمره بتبليغ رسالة عصمه من التحديث، هذا معصوم من حين أمره بتبليغ الرسالة فهو معصوم. بقي العصمة من الناس بعد نزول هذه الآية فيها بيان أنه عصمة من الناس. نعم، نعم، من الذي يصل إليه بسوء. نعم، يعني كل حديث يعني محتمل فيه نظر. قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد. إيش؟ حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل أو ميكائيل عليهما السلام. وكذلك في مكة حفظ الصناديدها قصة أبي جهل لما أراد فقال لأن رأيته صلى ظن عنقه، فلما جاء إلى وجد قال رجع قال إنه رأى بينه وبين الخندق من نار إلى غير ذلك. ها؟ نعم، كأنه يستنكر غالب الروايات التي تقول بعصمته، يعني بعد غالب الروايات كان يتكلم في أسانيدها، وبعد ما ذكر هذه الرواية قالوا هذا حديث غريب وفيه نكارة، فإن هذه الآية مدنية وهذا الحديث يقتضي أنها مكية. يعني يرى أن العصمة يعني في بدنه، لعله قصد أبي طالب. إيش؟ لما أراد أبو طالب أن يحمي النبي عليه الصلاة والسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالآية أن الله يعصمك من الناس، فإن الله سيعصمك.

هنا أخذ القول الثاني الذي جعل فيه العموم. نعم. في التفسير عندكم كأن القول الثاني الذي فيه العموم ما ذكر. التفسير. في عندكم أقول في التفسير هنا. نعم. هذا وعد من الله لنبيه بالعصمة من الناس. نعم. وأنه سبحانه حافظ له. وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يحرس. ويجعل بعض أصحاب من يحرسه لأنه بشر. فلما نزلت هذه الآية والله عصمه من الناس أمر صعب أن ينصرفوا من حراسه، لكنه يفعل أسفل. شوف أمر أصحابه يعني ثبوت هذا سنده، هو مذكور في سانيز ذكر الطبري ومن كثير وغيره أنه إيش أنه أمره بالإصراف. إيه نعم، لكن كما ذكرنا أن الحافظ من كثير ضعف بعضها وصح بعضها وكذلك الطب يعني الكلام كله فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس أمر أصحابه أن ينصرفوا اكتفاء بعصمة الله، اكتفاء بعصمة الله بالأسباب التي يخلقها، اكتفاء بعصمة الله تعالى له في الأسباب التي يخلقها سبحانه. وبالأسباب التي أمر بها نبيه شرعا، وبالأسباب التي يفعلها بسبب التي أمر بها نبيه شرعا، أمر نبيه بفعلها شرعا. لكن قد يقول قال إن الحراسة أيضا من الأسباب التي الأمر بالحراسة ثابت، لكن الأمر بالانصراف تحتاج نظر أسانيد. هو موضوع أمر الأصحاب أن ينصرفوا، أما الأمر الحراسة واضح يعني ورد، لكن أمر الأصحاب أن ينصرفوا هذا يحتاج على الإطلاق. قال غريب وصححه الحاكم وثقه الذهبي وصححه الألباني نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت الله يعصمك من الناس، فأخرج رأسه من القبة فقال أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. وجاءت فيه أيضا حديث مرسلة كثيرة مرسيلة غير هذا. أحسن لكم، هذا عند الترمذي متصل مرسل مع مرسل يشد بعض بعض إذا صح. قول الصحابة والضعيف مع أقوال الصحابة وحديث ضعيفة يعني قد، لكن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اكتفى يعني بعصمة الله عز وجل توكل عليه وفعل الأسباب، وأيضا حين يعني انتفت الأسباب عصمه الله عصمة مطلقة في حماية الملائكة. ما هو هذا الذي يدور الخلاف عليه هنا، هاي النقطة الآن. طيب ما خلها يعني باقي الآن كما كانت الإضافة. نعم نعم نعم. اكتفاء بعصمة الله تعالى له بالأسباب التي يخلقها سبحانه وبالأسباب التي أمر بها نبيه بفعلها شرعا. خلاص هذا نعم. خذ في جمع بال نعم سبحانه كمل سبحانه. أحسن الله إليك. قال الله تعالى يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. الله عصمك الناس والله لا أهل القوم الكافرين. آية تكمل الآية والله عصمك من الناس قرأت كلها لعلها إن الله لا أهل القوم الكافرين. إيه؟ في كلام عليها أي لا يوفقهم ولا يسددهم كذا بسبب عدم قبولهم الحق بعد وضوحه، فإنه لما جاءهم الحق ولم يقبلوه عقبهم الله تعالى بترك هدايتهم. عقبهم الله